في شيء آخر أيضا يفتده الناس في الرجل، وهي الاحتفال بليلة السابع والعشرين من رجب. في ليلة السابع والعشرين من رجب، لأنها على حسب ما عندهم ليلة إيش؟ ليلة المعراج. ليلة المعراج. فما رأيكم في هذا؟ نحن الآن نتكلم بعلم، مبتعدين عن العاطفة، لأن الإنسان يجب أن يتكلم بعلم وعقل وعقل. العاطفة قد تكون عاطفة، قد تكون عاطفة. نحن الآن نتكلم بعلم، نقول إذا قلتم إن ليلة السبع والعشرين هي ليلة المعراج، فالمسألة تحتاج أولا إلى ثبوتها من الناحية التاريخية. هذا عدل ولا لا؟ ولا جاور؟ هذا عدل. أين الطريق الصحيح التاريخي الذي يقول إن ليلة المعراج كانت ليلة السبع والعشرين من رجب؟ انتبه يا أخي، وأنا تتبعت كتب التاريخ والسيرة وغيرها، فلم أجد بذلك أصلا في هذه المسألة أنها ليلة 27 من رجب. وأقرب ما يكون أن تكون في ربيع، في ربيع الأول، لأنه شهر مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، شهر المبعث، هذا أقرب ما يكون. ومنه من العلماء من قال هي في رمضان، لكن على كل حال من الناحية التاريخية لم تثبت لا في هذا ولا في هذا. هذه أول مرحلة يا أخواني. المرحلة الثانية، قدرنا أنها ثبتت ليلة 27 من رجب، ثبتت ليلة 27 من رجب، انتهينا من الناحية التاريخية. إذا ثبتت أنها ليلة 27 من رجب انتهينا منها من حيث التاريخ وأنها هذه الليلة، لكن بقي علينا لماذا نحتفل بها؟ لماذا نحتفل بها؟ لماذا تعطل بعض الدوائر في بعض البلاد العربية أو الإسلامية؟ يعني لو قدرنا ثبوت ذلك من الناحية التاريخية أنها ليلة 27 من رجب، فمن أين أهل الاحتفال؟ هل كان يخفى على الصحابة لو قدرنا أنها ليلة 27 من رجب، هل كان يخفى عليهم أنها في هذه الليلة؟ أجيب، لا يخفى عليهم، ولا يمكن يصل إلى العلم إلا من طريقه. طيب، إذا كان لا يخفى عليهم أنها ليلة 27 من رجب على تقدير صحة ذلك، فهل احتفلوا بها؟ ما احتفلوا بها؟ لماذا؟ هل نقول إذا لم احتفلوا بها فهم بين أمرين، إما قاصرون وإما مقصرون، إما قاصرون وإما مقصرون. إنا قاصرون لم يعلموا أنها تخص باحتفال معين، وإنا مقصرون علموا أنها تخص بهذا الاحتفال لكن ما فعلوا، وكل الأمرين تحت الصحابة. سواء قلت إنهم قاصرون أو قلت إنهم مقصرون. ثم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا شيئا إلا علمنا به. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. الطيور في السماء علمنا عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، كل شيء علمنا. فهل قال لنا احتفلوا بليلة المعراج؟ لا، ما قال ذلك ولا احتفل بها هو. إذن لم يكن فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في قول، لا من قول ولا من فعل ولا من إقرار، وليس فيها سنة عن الصحابة ولا عن التابعين. فمن القدوة لنا نحن آخر الأمة؟ من القدوة لنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، الرسول وأصحابه. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فاقرأ لي مبادئ